بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، وانتهينا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والأولياء جمع ولي، وهو مأخوذ من الولاية بفتح الواو، والولاية ضد العداوة. الولاية تأتي بمعنى القرب والمحبة والنصرة. فالمؤمنون أولياء الله تعالى، والله وليهم، هم أولياء الله والله وليهم، وهذان المعنيان دل عليهما القرآن. المؤمنون يوالون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وليهم، ينصرهم، يحبهم، يقربهم. ففي المعنى الأول قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدل على أن المؤمنين أولياء الله. وفي المعنى الثاني: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. كذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمولى بمعنى الولي والناصر. وابن القيم رحمه الله عرف الولاية بالنسبة للمؤمن، قال: عبارة عن موافقة الولي الحميد. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. إذا وافقت الولي الحميد فيما يحب وفيما يكره، فقد أتيت بالولاية الممدوحة في هذه النصوص. موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، هذا ذكره رحمه الله في كتابه الجواب الكافي. والشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر معنى جميلا أيضا في حول هذه المسألة، يقول: فالله يتولى عباده فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. قال: وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. المخلوق يوالي المخلوق لحاجته إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. فالله سبحانه وتعالى ليس له ولي من الذل، لأنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وله العزة سبحانه وتعالى، فولايته لعبده من باب رحمته، من باب رحمته وإحسانه، لا من باب الحاجة كما في ولاية المخلوق للمخلوق. أولياء الله عز وجل هم المتقون المؤمنون المتقون، كما في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وإعراب جملة الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني لاحظوا اسم إن، ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء، أولياء اسم إن، فأين خبرها؟ أين خبرها؟ خبرها لهم البشرى، لهم، لهم البشرى، يعني في الآية أقوال على هذا القول. إذا كان الخبر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما إعراب الجملة التي في الوسط هذه: الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فهذه منصوبة على أنها صفة أولياء، يعني هذه الجملة في محل نصب صفة لأولياء، فوصف الأولياء بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أو بدل، بدل من اسم إن، بدل من أولياء، أو بإضمار أمدح، أمدح الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو مرفوع بإضمار هم، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو خبر ثاني لإن، بل أجيز فيه في هذه الجملة، أجيز الجر بدلا من ضمير عليهم، لا خوف عليهم، الذين آمنوا جملة في بدل من الضمير المجرور في عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. والطحاوي رحمه الله يقول: وأكرمهم، أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وفيه أنهم متساوون في أصل الولاية ثم يتفاضلون في حقيقتها، كما قدم في مسألة الإيمان، متساوون في أصله ولكن يتفاضلون في الحقيقة. وأكرم المؤمنين عند الله تعالى أتقاهم، هذا نص القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالمؤمنون هم المتقون وهم متفاضلون في التقوى، تقوى درجات. ولما كانت التقوى تتحقق بفعل المأمور وترك المحظور، عبر المؤلف بهذا التعبير: أطوعهم، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فعلى قدر الطاعة وعلى قدر الاتباع لكتاب الله عز وجل تكون التقوى، ويكون التفاضل في التفاضل عند الله. أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وقد دل القرآن الكريم على أن هؤلاء الأولياء قسمان، أن من وصل إلى درجة الولاية فهم قسمان، هذا ذكره الشارح رحمه الله، وقد أخذه من كلام شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. القرآن يدل على أن أولياء الله قسمان: القسم الأول المقتصدون، المقتصدون وهم أصحاب اليمين، وهم المحافظون على فعل الفرائض وترك المحارم، وأعلى من هؤلاء أصحاب الدرجة الثانية وهم المقربون وهم السابقون بالخيرات، وهؤلاء يزيدون على ذلك فيحافظون على النوافل ويتركون المكروهات، يحافظون على المندوبات ويتركون المكروهات. وهذا التقسيم هو المذكور في سورة الواقعة، أصحاب اليمين والمقربون، وهو التقسيم المذكور كذلك في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا خارج عن القسمة، ليس من الأولياء، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصدون في سورة فاطر هم أصحاب اليمين في سورة الواقعة، والسابقون بالخيرات في سورة فاطر هم المقربون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا المعنى لا بد من أن يستقر في النفس، أن أولياء الله ليسوا محصورين في فئة معينة، لا من الأموات ولا من الأحياء، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهم على درجتين: السابقون المقربون هذه درجة، وأصحاب اليمين المقتصدون، كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقعة: والإنسان والمطففين. ثم ذكر الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث قال: فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون، وإنما تكون النوافل بعد الفرائض. انتهى كلامه رحمه الله. فأولياء الله عز وجل على هاتين الدرجتين: درجة المقتصدون أصحاب اليمين، وأعلى منها درجة المقربون السابقون بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وهذا موافق لجواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسيذكر الطحاوي رحمه الله القدر في الجملة التالية: والقدر خيره وشره من حلوه ومره من الله تعالى. لكن هذا الجواب من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بعد ذكر الإسلام، بعد ذكر الإسلام المشتمل على الأعمال من الصلاة والزكاة والصوم والحج. وقد تقدم معنا أن الإيمان يختلف معناه بالإفراد والاقتران، فإذا اقترن الإيمان بالإسلام كان الإيمان هو الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أفرد الإيمان عن الإسلام دل على ما دل عليه الإسلام أو شمل الأمرين معا. إذا أفرد الإيمان بالذكر فإنه يشمل الأعمال الصالحة والاعتقادات الباطنة، ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، في رواية بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. ولهذا لا ينبغي الاقتصار في تعريف الإيمان، إذا ذكر مفردا لا ينبغي الاقتصار على ما ورد في حديث جبريل. إذا ذكر الإيمان مفردا، لو قيل لك ما الإيمان، فلا ينبغي أن تكتفي بقولك أن تؤمن بالله وملائكته، لأن هذا ذكر مقرونا بالإسلام. ولكن إذا ذكر الإيمان مفردا فينبغي أن تعرف بما في حديث الشعب مثلا، أن تقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو أن تعرفه بما في حديث وفد عبد القيس، أو أن تقول كما أجمع السلف الإيمان قول وعمل. وبهذا يمكن الجمع بين حديث جبريل وبين حديث وفد عبد القيس، فلا تعارض بينهما، فإن حديث جبريل اكتفي فيه بالاعتقادات الباطنة لأن الإيمان ذكر فيه مقرونا بالإسلام بخلاف وفد عبد القيس. فكان المعنى في حديث جبريل كما يقول الشارح رحمه الله، فكان المعنى أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره قبل ذلك. يعني هل يقول أحد أن الإحسان، ما الإحسان؟ هل تكتفي بقولك أن تعبد الله كأنك تراه؟ هل هذا يتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ الجواب بلى، نعم يتضمن. وهل يتضمن فعل الصلاة والزكاة؟ نعم، لأن مرتبة الإحسان جاءت بعد الإسلام والإيمان، فاكتفي فيها بهذا التعريف لوجود هذا الاقتران، وإلا فلو أفرد الإحسان بالذكر لقيل إنه الأعمال الصالحة والاعتقادات الباطنة إذا حصل معها المراقبة، إذا حصل معها المراقبة، فالإحسان أعلى المراتب، يشمل الإسلام والإيمان ويزيد عليهما. وقد أورد الشارح رحمه الله مسألة مهمة في هذا المقام، وهي مسألة لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعمال عند تعريف الإسلام، لماذا اقتصر على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع أن الأعمال المفروضة أكثر وأعظم من ذلك كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والنفقة على الأولاد وغير ذلك؟ يقول رحمه الله: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة، إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ لما اكتفى بالخصال الخمس؟ قال: وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. هذا الجواب الأول، إن هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. قال: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو الاستسلام، الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب ومصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين. يعني هو يقول أن هذه الخمس في حال القدرة تجب على أعيان الناس، الصلاة في حال القدرة تجب على كل إنسان، والصوم في حال القدرة كذلك، والزكاة في حال وجود المال تجب على أعيان الناس فردا فردا، وكذلك الحج، بخلاف غيرها من الواجبات، فإما أن تكون واجبة على الكفاية أي من حيث الأصل كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتية والإقراء والتحديث، أو أنها تجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه، ومثل بقضاء الديون ورد الأمانات والإنصاف من المظالم وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام، فإن الواجب فيها على زيد غير الواجب على عمرو، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه المذكورات في حديث بني الإسلام على خمس هي أظهر شعائر الإسلام ولا شك، وهي مما تجب على الأعيان بشروطها، من شروطها القدرة، المال، الاستطاعة، لكنها حين تجب فإنها تجب على الأعيان، وتجب حقا لله عز وجل وليس حقا للآدميين كغيرها من الواجبات. ثم قال رحمه الله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. القدر خيره وشره، وتقدم في حديث جبريل التعبير بهذا اللفظ، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وثبت كذلك في رواية من روايات حديث جبريل في صحيح ابن حبان وإسنادها صحيح، قال: فأخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره. فهذا لفظ ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حلوه ومره. وهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله يتعلق بها مسألتان، المسألة الأولى: الشر هل يضاف إلى الله تعالى؟ هنا في الحديث وفي الطحاوية القدر خيره وشره من الله تعالى، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل يضاف الشر إلى الله تعالى؟ والجواب أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى لا اسما ولا صفة ولا فعلا، لا اسما ولا صفة ولا فعلا، فأسماؤه حسنى وصفاته علا وله الأفعال المشرفة، فليس في فعله سبحانه وتعالى شر، بل فعله كله خير محض، ولكن الشر يدخل في مفعولاته ومخلوقاته أو يضاف إلى مفعولاته ومخلوقاته، فهو خالق الخير والشر وهو مقدر الخير والشر سبحانه وتعالى، ففي مخلوقاته الخير والشر والنفع والضر والصحة والفساد، فالشر يدخل في مفعولاته ولا يدخل في فعله ولا في اسم من أسمائه ولا في صفة من صفاته. ولهذا كان في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله تعالى، الشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل في مفعولاته المنفصلة البائنة عنه. وأهل السنة يفرقون بين الفعل والمفعول خلافا للجهمية، فعندنا فعل لما نقول صفة الخلق وصفة الرزق وصفة الإحياء وصفة الإماتة، هذه أفعال لربنا سبحانه وتعالى، وهناك مفعولات السماوات الأرض الجن الإنس الملائكة، هذه مفعولات مخلوقات منفصلة بائنة عن ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لم يأتي في القرآن والسنة إضافة الشر إليه سبحانه وتعالى مفردا قط، يعني ما قيل حتى أنه خالق الشر هكذا، هذا ليس من الأدب أن تقول خالق الشر، إنما تقول الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك الخير والشر، بل الشر إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى خالق كل شيء، وقوله كل من عند الله كما سيأتي معنا، وإما أن يضاف إلى السبب أن يقال من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقوله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هزن الأدب لما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر أتوا بهذه الصيغة للبناء للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كذلك في قول إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى المرض نسبه إلى نفسه، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن قبلها وبعدها قال والذي يميتني ثم يحييني. ابن القيم رحمه الله له كلام عظيم جميل في هذه المسألة، وقعد ومثل، ويهمنا منه أن يستقر في نفسك أن فعل الله عز وجل خير محض. سنذكر كلامه وهو في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الثاني صفحة 436، يقول: فصل. الشروط المستعاذ بها المستعاذ منها في المعوذتين، سورة المعوذتان أو سورة المعوذتين فيهما الاستعاذة من شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا هو الشر الأول. قال: فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. الشر الأول العام في قوله من شر ما خلق، وما هاهنا موصولة من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، وليست مصدرية. لو كانت مصدرية يكون التقدير ماذا؟ من شر خلقه، وخلقه تحتمل الفعل خلقه أي فعله، وتحتمل خلقه أي المخلوقات. يعني لما تقول مثلا أو في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا الفعل أو المفعول؟ هناك احتمال لخلق السماوات والأرض، لو كان الفعل فمعناه هي صفة الخلق بالنسبة لله تعالى، ولو كان الكلام على المفعول إذن المخلوق، هذا المخلوق العظيم السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا هو المراد في الآية، المراد في الآية المفعول. فهنا من شر ما خلق، إذا جعلت ما موصولة فتقول خلق، هنا ما هي؟ فعل من شر الذي خلق، من شر ما خلقه الله عز وجل، فخلق هنا تكون الفعل من شر الذي خلقه الله عز وجل. وما هنا عامة تشمل كل ما فيه شر. قال: وما هاهنا موصولة ليس إلا، والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول اللي هو ما، لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم كما أخذ اسم الخالق الذي يدل على الخلق والرازق من الرزق، لو فعل الشر لاشتق له منه اسما ولم تكن أسماؤه كلها حسنا. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى. قال: ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، لكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على بال. انتبه للأمرين: أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله. هذا الأمر الأول. الثاني أن كونه شرا، يعني حتى المفعول هذا المخلوق، الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، إنما يخلق شرا نسبيا، هو شر بالنسبة لفرد أو فئة وخير بالنسبة لجماعة وأمة. أن كونه، أي هذا المفعول، أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه، فله وجهان، هو من أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة. وأكثر الناس تضيق عقولهم عن معرفة هذه الحكمة فضلا عن حقيقتها. قال: فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد. قال: وفاعل الشر إنما يفعله لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد. هذا كلام مهم. فاعل الشر إنما يفعله لحاجته، وهذا ينافي غناه، أو يفعله لعيبه ونقصه، وهذا ينافي حمده. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلما كان غنيا حميدا لم يصح أن يكون في فعله شيء من الشر، فلا هو محتاج ولا في صفاته شيء من العيب أو النقص. قال: فلا تغفل عن هذا الموضع، فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته، ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية وكتاب الفتح القدسي وغيرهما. ثم قال: وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة. خذ المثال الأول هذا. قال: أحدها أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس، لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم. قال: وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما، من تولى هذا القطع أمرا وحكما وهو الله عز وجل، خير بالنسبة إليه لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما، بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به، مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة سبحانه وتعالى. فقطع يد السارق شر بالنسبة لهذا السارق، لكنه خير لعموم الناس لما فيه حفظ أموالهم، وهو خير لمتولي هذا القطع أمرا وحكما وهو الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد على ذلك ويشكر على إحسانه إلى الخلق بتشريع هذه العقوبة. وذكر أمثلة أخرى رحمه الله، وعاب على الذين يقولون إنما القضية كلها محض المشيئة، شاء كذا وشاء كذا، دون مراعاة للحكمة والمصلحة المذكورة أو الموجودة في هذه الأحكام. إذن هذه المسألة الأولى، وهي مسألة الشر، هل يضاف الشر إلى الله تعالى؟ والجواب أن الشر لا يضاف إلى الله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يضاف إلى مفعولاته المنفصلة البائنة عنه، وما فيها من الشر ليس شرا محضا، بل هو يراد من ورائه حكم ومصالح، وفيه نفع كثير لعموم الناس. المسألة الثانية، الجمع بين ما ورد في القرآن من نسبة المصيبة إلى نفس الإنسان وإلى أنفسكم، أو إلى العموم كل من عند الله، فتارة تضاف أو تنسب السيئة والمصيبة تنسب مع الحسنة إلى الله تعالى، وتارة يقال إنها من نفسك. قد جاء هذا في آيتين متتاليتين. قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلاهما من عند الله عز وجل، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وبعدها مباشرة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم لما قالوا إن تصيبهم سيئات يقول هذه من عندك، قال: قل كل من عند الله. ثم ميز الله بين الحسنات والسيئات، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومع قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالحسنة والسيئة والخير والشر كله من عند الله، فهو الخالق سبحانه وتعالى وهو المقدر، خلق الخير والشر وقدره.